الله سلام يا الله يستر عليك يا مولانا سلام عليك يا الله الله الله طبعا لازم الله يرضى عليك يا مولانا الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر يا مولانا النبي يا جمال النبي الله الله الله الله الله الله يا مولانا يا نحن اعلم بما يرضى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك عم الشيخ محمد عليك يا رب الله عليك الله الله الله الله عليك يا حاج يا رب يا رب يا رب ويسألونك عن اللهم صل عليه الله اكبر يا طنطاوي الله الله صل على الله الله الله ويسألونك عن الإنسان فقل إنك هو ربي نفسي يا سلام يا أستاذ محمد الله الله الله الله الله الله يرضى عليك يا مولانا الشيخ محمد يا رب يا رب يا مولانا صل عليك اي والله الله يا عليك تبليكوا يا ابني والله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فيذرها الله يا سيدي الله الله الله الله فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها القنطاوي. ايوه يا حبيبي. الله الله الله الله الله الله. ربنا يخليك لينا يا رب، ما احرمناش منك ابدا يا رب. يا رب يا سيدي. الله لسه بدري بقى. لسه بدري. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا رب. صل على النبي. لا صلي يا مريم. عليك مدد يا رب. مدد على الله. الله الله الله الله ملك يا رب. الله ملك يا رب. يا رب قرى مصر الاول يا مولانا. ملك يا رب. الله يا طنطاوي. اذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعينك يا حاج. بس جميل الله اكبر. الله الله ايوه صح فعلا. يا رب الله يعينك. على الجمال يا استاذ محمد. عيني استاذ ابراهيم. الله الله واحده واحده جميل عليك ورمي فعلا. الله اكبر الفجر دي في الفجر دي طلع النبي ملك يا رب الفجر دي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله العظيم فنان يا مولانا. يا رب الله اكبر. طلع على جمال النبي أكبر. فتعالى الله جل جلاله. الله. فتعالى الله الملك جل جلاله. الله يا لكم حج ولا اذكر الله لا اله الا الله جمال الله